بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هاني رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. لا نزال نعرض لأحاديث الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: استحباب صلاة الضحى. حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على صلاة الضحى بالقول وبالفعل. أما القول فوصفه لصلاة الضحى بأنها صلاة الأوابين، وأما الفعل فلأنه صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة يوم فتح مكة في بيت أم هاني رضي الله عنها في مكة. ومشروعية الفعل والاستحباب تثبت ولو بمرة، ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديث أم هاني بروايات مختلفة، ومنها هذه الرواية. يقول مسلم رحمه الله: وحدثني حجاج بن الشاعر. وحجاج بن الشاعر هو حجاج بن أبي يعقوب يوسف ابن الحجاج الثقفي البغدادي المعروف بابن الشاعر، وهو حفيد الحجاج بن يعقوب الحجاج بن يوسف الأمير. قال فيه الحافظ: إنه ثقة حافظ من الطبقة 11، مات سنة 59 و200، وروى له مسلم وأبو داود. يقول حجاج بن الشاعر حدثنا معل بن أسد، ومعل بن أسد هو العمي أبو الهيثم البصري، قال أخو بهز يعني بهز بن أسد، قال فيه إنه ثقة ثبت. قال أبو حاتم لم يخطئ إلا في حديث واحد، ومن كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 218، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول معلى ابن أسد حدثنا وهيب بن خالد، ووهيب بن خالد هو ابن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بأخرى من الطبقة السابعة، مات سنة 65، وروى له الجميع. قال عن جعفر بن محمد، وهو جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما الهاشمي، أبو عبد الله المعروف بالصادق المسمى بجعفر الصادق، أحد الأئمة. قال عنه الحافظ إنه صدوق فقيه إمام، هو من الطبقة السادسة، مات سنة 48، وروى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في الصحيح كما هو الحال في هذه الرواية وأصحاب الكتب الأربعة. جابر بن محمد يروي عن أبيه، قال عن أبيه وأبوه هو عبد الله، وأبوه هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أبو جعفر والملقب بالباقر. قال عنه الحافظ إنه ثقة فاضل من الطبقة الرابعة، مات سنة 110، وروى له الجميع. قال عن أبي مرة مولى عقيل، وقد مر بنا هذا الاسم في الدرس الماضي، أبو مرة قيل إنه مولى أم هاني، وقيل إنه مولى عقيل يعني أخي أم هاني عقيل بن أبي طالب، واسمه يزيد. ومر بنا أنه ثقة من الطبقة الثالثة، وقد روى له الجميع. قال عن أم هاني، ورجع الحديث إلى أم هاني رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. نعم، يعني ثوب ورداء يجمع، أو كأنه إزار ورداء يلتحف به بحيث إنه يغطي الكتفين ويغطي الساقين وما بينهما مثل الرداء، لكنه أكبر قليلا من الرداء يستر الجسم، ولا يبعد أن يكون هو الثوب الذي ستر به صلى الله عليه وسلم لما اغتسل وبعد أن فرغ من اغتساله أخذه ولفه على جسده وصلى به. وكان في بيت أم هاني ولا يستغرب ذلك حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وكانت قد سترته بهذا الثوب ابنته فاطمة رضي الله عنها وهو يغتسل. وفي هذه الرواية صرحت أم هاني بأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وإنما جاءت لكي تعلم النبي عليه الصلاة والسلام بما هم به علي رضي الله عنه من أن يقتل من أجارته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أجار من أجارته، وبهذا حقن دماء أو دم هذا الرجل، وهو ابن هبيرة كما مر بنا في الرواية الماضية. وإنما ساقه المؤلف في هذا الباب، يعني هذا الحديث، مناسبته للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات في هذا الوقت، يعني في وقت الضحى. وهذا الحديث يدلنا على جواز الصلاة في الثوب الواحد، لا سيما إذا خلف بين طرفيه حتى يتمكن الإنسان من أداء الصلاة دون خوف من انكشاف العورة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر يشهد لحديث أم هاني ولأحاديث الباب، فقال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقات يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا الحديث فيه الحث على ركعتي الضحى، وأنها تقوم مقام التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. وقد عرفنا مقامات هذه الأذكار، فمنها ما يملأ الميزان، ومنها ما يملأ ما بين السماء والأرض، ومنها ما لا يقدر قدر ثوابه إلا الله جل وعلا. فإذا كانت ركعتا الضحى تعدل هذا التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فلا شك إنها صلاة ذات شان يحث الإنسان على أدائها، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الأوابين. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عن طريق شيخه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، وعبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي يكنى أبو عبد الرحمن البصري، قال فيه الحافظ إنه ثقة جليل من الطبقة العاشرة، مات سنة 31 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا هو شيخ الإمام مسلم، يروي عن شيخه مهدي بن ميمون، لكن مسلم لما تلقى الخبر عن شيخه عبد الله بن محمد قال عبد الله حدثنا مهدي، هكذا على الإبهام. وتكفل مسلم رحمه الله بتعريف من مهدي هذا، فقال هو ابن ميمون. وهذه العبارة أشار الإمام النووي في مقدمة كتاب مسلم إلى أن مسلم رحمه الله، بل ربما غير مسلم من أهل العلم، إذا رأوا الحاجة في التعريف بهذا الراوي الذي يذكر مبهما ينسبونه إلى أبيه أو إلى قبيلته أو إلى جده، لكن يشعرون أن هذه النسبة زيادة منهم، هم الذين زادوها فيأتون بصيغة وهو، أو يأتون بصيغة يعني، إشعارا منهم بأنها زيادة، كما هو الحال هنا حيث زاد مسلم رحمه الله قوله وهو ابن ميمون. ومهدي ابن ميمون هذا، قال عنه الحافظ إنه الأزدي المعولي أبو يحيى البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة من صغار الطبقة السادسة، يعني طبقة كبار أتباع التابعين، مات سنة 72 و100، وروى له جميع أصحاب الكتب الستة. يقول حدثنا مهدي وهو ابن ميمون، قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة، وواصل مولى أبي عيينة قال صدوق عابد من الطبقة السادسة، روى له البخاري في الأدب المفرد، وروى له مسلم، وروى له أبو داود، وروى له النسائي، وكذا ابن ماجه. قال عن يحيى بن عقيل، ويحيى بن عقيل هو ابن شريك، قال يحيى بن عقيل يعني ليس ابن شريك، وإنما قال نزيل مرو، يحيى بن عقيل نزيل مرو، قال صدوق من الطبقة الثالثة، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني كشيخه واصل. قال عن يحيى بن يعمر، ويحيى بن يعمر هو البصري نزيل مرو وقاضيها، ثقة فصيح، وكان يرسل لكنه من الطبقة الثالثة، طبقة أوساط التابعين، مات قبل سنة 100 من الهجرة، وروى له الجميع. قال يحيى بن يعمر: أنا بالأسود الدؤلي. تعرفه الحافظ بأنه أبو الأسود الديلي. قال: ويقال الدؤلي. البصري اسمه ظالم ابن عمرو ابن سفيان، ويقال عمرو بن ظالم، هو ثقة فاضل، وهو مخضرم، مات سنة 69 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن أبي ذر يعني الغفاري رضي الله تعالى عنه، الصحابي المشهور، واسمه جندب بن جنادة، هذا على أصح الأقوال، وإلا فنقل خلاف في اسمه، وهذه يعني ظاهرة في كل من اشتهر بكنيته يختلف في اسمه. قال: تقدم إسلامه وتأخرت هجرته، لأنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام في بداية الدعوة، يوم أن كانت الدعوة سرا، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحل إلى أهله وينتظر حتى إذا ما ظهر الإسلام جاء، فلم يأتي إلا في المدينة. قال: تقدم إسلامه وتأخرت هجرته، ولذلك لم يشهد غزوة بدر، وشهد ما بعدها. قال: ومناقبه كثيرة، مات سنة 32 في خلافة عثمان، عندما كان يسكن الربذة، ومر به أبو سعد، ومر به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مع عدد من أصحابه، فوجدوا زوجته ومولاه قد جهزاه، غسلاه وكفناه بعد الموت، ووضعوه على قارعة الطريق، فصلى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذكروا فيه منقبة ودليلا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث قال في أبي ذر إنه يمشي وحده ويموت وحده، وإن خير فئة المسلمين يصلون عليه ويدفنونه، وتحقق ذلك عندما مر به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قادما من العراق، ووجدوه وقد سجي بعد أن فارقته الحياة. يقول أبو ذر رضي الله عنه: كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني إن كل سلامة، والسلامة هي العظم العظام التي تكون على أطراف المفاصل تسمى بالسلامة. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل فيه من السلامات الشيء الكثير، يقال أنها 360 سلامة، وهذه السلامات لأنها خلقت وجعلت في الإنسان تسويه وتمكنه من الحركة وتمكنه من الانتقال من مكان إلى مكان وتمكنه من أداء أركان العبادات، فكانت تتطلب صدقة يتصدق عنها. ولهذا طلب من الإنسان أن يتصدق عن أعضاء جسده شكرا لله جل وعلا على ما وهب وأنعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الإنسان يعني تتطلب صدقة، وينبغي أن يتصدق عليها ليحافظ عليها، كما جاء في قوله جل وعلا أو كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس صدقة، أي عليه أن يتصدق عليها أو عنها. فإن لم يجد فإن في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير غناء عن الصدقة، لأنها أذكار مطلوبة يذكر بها الإنسان ربه. ولهذا قال في هذا الحديث فكل تسبيحة صدقة، والتسبيحة أن تقول سبحان الله، وكل تحميدة صدقة أن تقول الحمد لله، وكل تهليلة تقول لا إله إلا الله فهي صدقة، وكل تكبيرة تقول الله أكبر هي صدقة أيضا، وثمة صدقات أخر منها الأمر بالمعروف، وأمر بالمعروف صدقة، ومنها نهي عن المنكر، والنهي عن المنكر يعد صدقة لأن الإنسان يثاب عليها. ثم قال يجزي عن ذلك كله، يعني يساوي التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح، أن يصلي الإنسان ركعتي الضحى. فهذا الحديث حث على صلاة ركعتي الضحى. قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما في الضحى. فإذا كانت الركعتان تجزيان عن الصدقة على سائر الجسد فلا شك إن أداءها أربعا يكون أكثر ثوابا وأفضل، وصلاتها ستا يكون ذلك أفضل وأكمل، وهكذا إذا صلىها ثمان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن صلىها في بيت أم هاني. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بثلاث أي بثلاثة أعمال: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. هذه الأفعال الثلاثة ولا شك أنها سنن وأنها أفعال مشروعة وأنها من أفعال الخير الموجبة للثواب والفضل والأجر. لذلك يسن للمؤمن أن يفعل ذلك، لا سيما وإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي تخللت محبته إلى قلب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فكان يصرح ويقول إنه أو إن النبي صلى الله عليه وسلم خليله. هذا الحديث ذكر فيه صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء في روايات أخرى إن المحافظة على صيام الثلاثة أيام يؤدي أو يكتب للإنسان كأنه صام الدار كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. والحديث أطلق ثلاثة أيام دون أن يقيدها، وجاء في روايات أخرى أنها قد قيدت بالأيام البيض لأنها أفضل أيام الشهر، فصيامها يكون من أفضل الأعمال. والأيام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. هذا هو أول أفعال البر التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي حافظ عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تطبيقا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وأما الفعل الثاني وهو أن يصلي ركعتي الضحى، وهذا هو مناسبة الحديث للترجمة، ففيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى. وقد عرضنا في درس البارحة أنه أمر أصحابه بصلاتها، وإن كان هو يعني يصليها أحيانا، والسبب في ذلك خشية أن تفرض على الأمة. والثالث أن يوتر قبل أن ينام، يعني يصلي الوتر. فهذا الحديث من الأحاديث الدالة على مشروعية صلاة ركعتي الضحى. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه شاهد بل هو متابعة للرواية السابقة حيث قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وابي شمر الضبعي قال سمعنا ابا عثمان النهدي يحدث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بمثله يعني بمثل الحديث السابق لان الحديث مداره على ابي عثمان النهدي وابو عثمان النهدي يعد من اكبر علماء التابعين هذا الحديث رواه عن محمد بن المثنى وقد مرت بنا ترجمته كثيرا هو ابن عبيد محمد بن المثنى عرفه بأنه ابن عبيد العنزي كليته أبو موسى البصري المعروف بالزمن قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات سنة 52 و200 وروى له الجميع وأما ابن بشار فقد ذكرت ترجمته أيضا قريبا وهو محمد بن بشار العبدي ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر الملقب ببندار قال فيه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة مات 52 و200 وكان هو ومحمد بن المثنى كفر شيرهان ومات في سنة واحدة قال حدثنا محمد بن جعفر ومحمد بن جعفر أيضا مما أكثر الإمام مسلم الحديث عنه وهو محمد بن جعفر العبدي محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر قال ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة هو من الطبقة التاسعة مات سنة 93 و100 وروى له الجميع يروي محمد بن جعفر عن شيخه شعبة وهو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بصفان الواسطي ثم البصري قال ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من فتش بالعراق وذب عن السنة وكان عابدا ومات 60 و100 من الطبقة العاشرة وروى له الجميع وشعبة يروي هذا الحديث عن شيخه عباس الجريري وعباس الجريري عرفه قال عباس بن فروخ الجريري البصري أبو محمد ابن فروخ عباس بن فروخ أبو محمد قال ثقة من الطبقة السادسة مات قديما بعد سنة 120 من الهجرة وروى له الجميع عباس الجريري قرنت روايته مع أبي شمر الضبعي، وأبو شمر الضبعي البصري قال مقبول من الطبقة الرابعة، قواله مسلم والنسائي. ولا شك إن قرنه في هذه الرواية إنما أريد به تعضيد رواية أبي شمر، لأن عباس كما عرفنا ثقة وتابع أبي شمر، وهو كما وصفه مقبول، إن لو تفرد بالرواية لا مرتقت إلى درجة الصحة. قال وأبي شمر الضبعي قال سمعنا عثمان أو سمعنا أبا عثمان النهدي، فانتهى الإسناد إلى أبي عثمان. وأبو عثمان روى عنه كل من أبي شمر الضبعي وعباس الجريري وأبو التياح. كما جاء في الرواية السابقة وهؤلاء شيبان بن فروخ وعبد الوارث وأبو التياح الذي يروي عن أبي عثمان النهدي هؤلاء سبق أن ترجم لكل واحد منهم. أما شيبان بن فروخ فهو أبو شيبة الحبطي الأب لي أبو محمد، قال صدوق يهم ورمي بالقدر من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 36 و200. وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. وأما شيخه هو عبد الوارث، فهو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري البصري، قال ثقة ثب ورمي بالقدر لكنه لم يثبت عنه، وهو من الطبقة الثامنة، مات سنة 80 و100 وروى له الجميع. وأما شيخ عبد الوارث فهو أبو التياح، واسمه يزيد بن حميد الضبعي أبو التياح البصري، قال مشهور بكنيته، هو ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، مات سنة 28 و100 وروى له الجميع. يروي عن أبي عثمان النهدي. فأبو التياح وعباس الجريري وأبي شمر الضبعي ثلاثتهم يتابع بعضهم بعضا في الرواية عن أبي عثمان النهدي. والحديث الذي رواه هو بمثل حديث أبي عثمان الأول أو بمثل حديث أبي التياح. ثم قال رحمه الله أبو عثمان النهدي، ما ترجم لأبي عثمان النهدي أبو عثمان النهدي، هو أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، عبد الرحمن بن مل مشهور بكنيته، أبو عثمان قال مخضرم مات سنة 95 وروى له الجميع. هذا هو أبو عثمان النهدي. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق آخر يعد شاهدا ومتابعا لحديث الباب، فقال رحمه الله: وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أو قال قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة، فيكون هذا الحديث تابعا للحديث السابق. شيخ الإمام مسلم هو سليمان بن معبد، وسليمان بن معبد هو ابن كسجان المروزي أبو داود السجي، قال ثقة صاحب حديث رحال أديب من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 57 و200 وروى له مسلم والترمذي والنسائي. هذا هو سليمان بن معبد. قال حدثنا معلى ابن أسد، ومعلى ابن أسد ذكر في حديث سابق وهو معلى ابن أسد العمي أبو الهيثم البصري أخو بهز، وسبق أن ترجم له: ثقة ثبت قال أبو حاتم لم يخطئ إلا في حديث واحد، من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 18 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبد العزيز بن مختار، وعبد العزيز ابن مختار هو الدباغ البصري مولى حفصة بنت سيرين، قال عنه إنه ثقة من الطبقة السابعة وروى له الجميع. قال عن عبد الله الداناج، وعبد الله الداناج قاله عبد الله ابن فيروز الداناج، وكلمة داناج يقول معناها العالم لكن باللهجة وباللغة الفارسية، فيكون عبد الله العالم. قال عنه إنه ثقة من الطبقة الخامسة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثني أبو رافع الصائغ وأبو رافع الصائغ اسمه نفيع المدني قام نزيل البصرة ثقة ثبت مشهور بكنيته ومن الطبقة الثانية روى له الجميع وروايته كالرواية السابقة وهي أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. فهذا الحديث مداره على أبي هريرة ورواه عن أبي هريرة كما رأينا هنا أبو رافع الصائغ ورواه في الرواية التي قبل هذه أبو عثمان النهدي فتتابع الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه في روايته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.